الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ومن آيات الله العظمى في رحلة الإسراء والمعراج، من آيات الله الكبرى في هذه الرحلة المباركة، فرض الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، حديث المعراج حديث طويل في صحيح الإمام مسلم، ذكرت بعضه في اللقاء الماضي وأذكر بعضه في هذا اللقاء، الجزئية المتعلقة بفرضية الصلاة لضيق الوقت. حديث في صحيح مسلم، حديث المعراج، وحديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. يبقى إيه؟ عندك نصوص ثابتة وصحيحة، حدش يقدر يقول في القرآن حاجة، ولا حد يقدر يعلق على القرآن، والنص النبوي ثابت وصحيح في صحيح مسلم. يبقى انت تدي عقلك لكلام ربك وكلام نبيك، وما تديش عقلك لحد ملعوب في عقله. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. 50 صلاة فيها دليل على إن الله عز وجل يحب الصلاة، يحبك أن تقوم قانتا بين يديه، راكعا مع الراكعين، يحبك ساجدا مع الساجدين. ففرض علي 50 صلاة، 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك سله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقلت: يا رب خفف عن أمتي. فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في التخفيف، يطلب منه التخفيف، حتى قال له: إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، فإنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. فخفف الله عز وجل عنه، فهي 5 في العمل، 50 في الأجر. في فرض الصلاة في المعراج من فوق 7 سماوات وبدون واسطة، تكليف من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه إليه، كل هذا يدل على علو مكانة الصلاة، على علو قدر الصلاة، على شرف الصلاة، على عظمة الصلاة، فهي معراج روحي، معراج إيماني. فالذي يصلي كما أمر الله عز وجل وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، جسده هنا لكن روحه هناك عند سدرة المنتهى. من منا يصلي هذه الصلاة؟ جسده هنا لكن روحه هناك عند سدرة المنتهى، روحه هناك تحوم حول العرش. هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة الحقيقية، هذه هي الصلاة التي تصلك بربك وتجعلك منه بمكان في القرب. فأنت إذا استشعرت أنك في لقاء رسمي ولقاء خاص مع رب العزة، كيف يكون استعدادك؟ كيف يكون اهتمامك؟ لو استشعرت وأنت تصلي أنك في لقاء رسمي ولقاء خاص مع رب العزة، الله عز وجل يكون بينك وبين القبلة، أنت تقف بين يدي الله، لو استشعرت ذلك كيف يكون استعدادك؟ كيف يكون اهتمامك؟ كيف يكون تهيؤك لهذا اللقاء، لهذه المقابلة؟ فإنك إذا استشعرت أنك في لقاء رسمي ولقاء خاص، إذا استشعرت هذا تدرجت، ترقيت، ارتقيت في مدارج القرب من الله. الله عز وجل ربط عجيب بين السجود والاقتراب منه، قال واسجد واقترب. كلما سجدت لله كلما اقتربت منه، واسجد واقترب، كلما صليت كلما اقتربت. الله عز وجل ذكر السجود وأراد الصلاة لأنه أخص ما يكون فيها، قال واسجد واقترب، أراد الصلاة، ذكر السجود لكنه أراد الصلاة، وذكر السجود لأنه أخص ما يكون فيها، فربط بين الصلاة وبين الاقتراب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى فيقول أقرب ما يكون من العبد من ربه وهو ساجد. حد ما يعرفش الحديث ده؟ كلنا نعرف الحديث ده، لكن مين منا عاشه؟ مين منا طبقه؟ من منا عمل به؟ من منا استشعر هذا القرب؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فإذا استشعرت هذا القرب فأنت تصلي. إن لم تستشعر هذا القرب انظر في صلاتك، فتش في صلاتك. ومما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة. أنت تغصب جبهتك في الأرض، الله عز وجل يرفعك في السماء. عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فالصلاة معراج، معراج إلى الله عز وجل كل يوم 5 مرات، لكنه معراج بالروح لا معراج بالجسد. وفرض الصلاة في المعراج، في المعراج وفي هذا الوقت وفي هذه الظروف التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فرضت في عام الحزن، فرضت في هذه الرحلة، الصلاة فرضت في المعراج وفرضت في ظروف كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم أصعب ما يكون من الحزن والألم والشدة والمحنة والابتلاء. سمي عام الحزن، فرضت بعدما تعرض النبي لما تعرض له من شدائد ومحن ومتاعب ومصائب، يدل ذلك على أن الصلاة عون على الشدائد. اسمع يا حبيبي، يا من تقول أروح فين؟ أعمل إيه؟ أروح لمين؟ الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد. كيف تفكر في غير ربك عندما تقع في محنة، عندما تقع في شدة؟ لماذا تفكر في المخلوقين الذين لا يملكون لك ضرا ولا نفعا؟ الله أقرب إليك من حبل الوريد، الله أقرب إليك من كل مخلوق. قف بين يدي الله عز وجل واشكو إليه همك، واشكو إليه شدتك، واشكو إليه حاجتك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الصلاة عونا على الشدائد، الصلاة سبب لطمأنينة القلب، لطمأنينة النفس، سبب لانشراح الصدر، سبب لقرة العين، سبب لراحة البال، عون على الشدائد. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرا صلى، إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر، صعب عليه أمر، جعله في غم وكرب وهم، قام فصلى. ماذا تفعل أنت إذا صعب عليك أمر؟ تضرب أخماس في أسباس، تلف يمين وشمال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعب عليه أمر، إذا اشتد عليه أمر، جلب عليه الهم والغم والكرب، قام فصلى. فالصلاة عون على الشدائد، والصلاة سبب لانشراح الصدر. يا من تعيش الضيق، الصلاة سبب لانشراح الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ينشرح صدرك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والصلاة كرة للعين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان حاله مع الصلاة يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وفي الصلاة راحة البال وراحة الضمير وراحة النفس وراحة القلب وراحة الروح وراحة البدن. طب راحة البدن ليه؟ ما هو لو الضمير ارتاح والروح ارتاحت والقلب ارتاح، ارتاح البدن ولا ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فطالما ارتاح البال وارتاح الضمير وارتاحت الروح، ارتاح البدن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين، وهي عمود الدين الصلاة، عموده الذي لا قيام له إلا بها. يعني من ضيع الصلاة ضاع دينه، وهي عموده الذي لا قيام له إلا بها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. نور للعبد في قلبه، نور للعبد في وجهه، نور للعبد في قبره، نور للعبد في قبره. نور للعبد على الصراط، نور للعبد في الجنة. ويا سواد من تركها، يا سواد من تركها، سواد في قلبه، سواد على وجهه، ظلمة في قبره، ظلمة على الصراط، ظلمة في النار، عياذا بالله تعالى. يا ويل من سهى عنها، أخرها عن وقتها، تكاسل عنها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقط يؤخرونها عن وقتها، فوعدهم الله عز وجل بالويل. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، وهو لما سواها أضيع. الذي يضيع الصلاة لما سواها أضيع. ما تفتكرش إن اللي ضيع الصلاة باقي حاجة عنده من ثوابت الدين، لأن آخر حاجة بتضيع عند المسلم الصلاة. النبي صلى الله عليه هو من علمنا هذا. اللي ضيع الصلاة ده هي دي آخر حاجة ضيعها من الدين، يعني ضيع كل حاجة قبل كده. لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الإسلام ده عقد، عقد معقودة في قلب المؤمن، إذا تمسك بها جيدا ظلت منعقدة، ظلت مربوطة كويس ومشدود عليها. إذا همّن ارتخت العقد ثم تفككت عقدة ورا عقدة ورا عقدة. أول عقدة الحكم، وآخر عقدة الصلاة. فلما واحد فك آخر عقدة هو فكك العقد كلها. فالذي ضيع الصلاة لما سواها أضيع. وأنت بعيد عن الصلاة بعيد عن الله، وأنت بعيد عن الصلاة تعيش الكرب، لا تعيش الضنك والضيق والقلق والتوتر، كل الأمراض النفسية، حاسس أو مش حاسس. العلاج أن تنحني، تركع، تركع بين يدي الله وتقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العلاج في أن تضع جبهتك في الأرض وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ربي الأعلى. هذا علاجه، هذا دواؤه، أن تقف بين يدي الله، أن تركع، أن تسجد مع الساجدين، مع الراكعين، مع القانتين. صلاة أعظم فريضة في الدين بعد الشهادة. فحري بك أيها المسلم، حري بك أن توليها، اجعلها أول اهتماماتك، أكبر اهتماماتك، أولى اهتماماتك، وتقيمها وتؤديها كما أمر الله، وتقدمها على كل أمر من أمور الدنيا مهما كان عظيما، وتقدمها على أي أمر من أمور الدنيا مهما كان عظيما. الصلاة أعظم، مهما كان حقا الصلاة أحق. افهم، حتى لو كان حق، حتى لو كان دين، حتى لو كان فيه رضا الله، لما المنادي ينادي عليك الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهذا هو الأوجب، وهذا هو الأسود، وهذا هو الأحق، وهذا هو الأعظم. جعلني الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.